السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، توقفنا في شرح الدرة عند سورة الأنفال، انتهينا من سورة الأعراف في الدرس الماضي، وتبقى لنا سورة الأنفال في الباب، ولعلنا ننتهي منه الليلة إن شاء الله. قال ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة: ومردف افتحا مهين، واقرأ يغش ينصب الولا حلا. ينصب الولا حلا. الكلام هنا على يعقوب. قرأ يعقوب بعدة كلمات، ذكر له ابن الجزري هنا عدة كلمات. يبقى كل الكلام على يعقوب. بداية قال: ومردفي افتحن، يقصد ومردفي افتحن حلا، نفس الرمز. طيب، يقصد بها قول الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ذكرت هذه الكلمة في الشاطبية حينما قال الشاطبي رحمه الله: وفي مردفين الدال يفتح نافع، وفي مردفين الدال يفتح نافع. يبقى قرأ نافع ب3000 من الملائكة مردفين. مردافين، ده اللي كان موجود في الشاطبية: نافع بفتح الدال والباقون بكسرها، مردفين نافع والباقون مردفين. هيا بنا كعادتنا ننظر إلى القراء الثلاثة. أولا، أبو جعفر كيف يقرأ؟ الكلام هنا على حلا عن يعقوب، لم يذكر أبو جعفر. يبقى إذن قرأ مثل نافع، قرأ مثل نافع برضو بفتح الدال مردفين. نعم، يبقى لم يذكر في الدرة، يبقى وافق أصله وهو نافع فقرأ بفتح الدال. هذا أبو جعفر. طيب، بالنسبة ليعقوب مذكور هنا، قال: ومردفي افتحن. افتحن لمين؟ في آخر أو في البيت التالي ليعقوب بفتح الدال مخالفا أصله وأبا عمرو، فقرأ بالفتح أيضا مثل نافع وأبي جعفر. يبقى مردفين يعقوب. يعقوب قرأ أيضا مردفين، لكن قراءة يعقوب ليست من أصله، ولكن من مخالفته لأصله وذكره هنا في الدرة والنص عليه هنا. طيب، تبقى لنا خلف العاشر. خلف العاشر يقرأ مثل حمزة: مردفين بالكسر. مردفين بالكسر. وأنا كده عرفت القراءة السبعة والقراءة الثلاثة. إذا هذا ملخص الكلمة للقراء العشرة، أن نافع وأبو جعفر من موافقته لنافع، ويعقوب من ذكره في الدرة بفتح الدال مردفين، وباقي العشرة بالكسر. مرة أخرى، نافع وأبو جعفر ويعقوب مردفين بفتح الدال، والباقون مردفين بكسرها. واضح؟ الكلمة الثانية موهن. موهن. طيب، هذه الكلمة مقصود بها قول الله تعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. موهن كيد الكافرين. هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية حينما قال الشاطبي رحمه الله: وموهن بالتخفيف ذاع، وفيه لم ينون لحفص كيد بالخفض عول. طيب، الكلمة، الجملة أو القراءات في الآية مكونة من كلمتين: كلمة موهن وكلمة كيدي. كلمة كيدي لم تذكر في الدرة، وذكر فيها الخلاف فقط لحفص في الشاطبية. يبقى الذي يقرأ بكسر الدال بالخفض عول حفص عن عاصم، وباقي العشرة، لأنه لم تذكر أيضا في الإيه؟ في الدرة يقرؤون بالفتح. يبقى كلمة كاي دي سهلة، حفص بالكسر وباقي العشرة بالإيه؟ بالفتح. نأتي لكلمة موهن، موهن قرأ الكوفيون موهن بالتخفيف ذاعة وفيه لم ينون لحفص. قرأ حفص عن عاصم موهن، موهن قرأ الكوفيون وابن عامر ما عدا حفص، يعني عاصم يعني شعبة وحمزة والكسائي وابن عامر، شعبة وحمزة والكسائي وابن عامر موهن كيدا، موهن كيدا. ونافع وابن كثير وابو عمرو موهن كيدا. ده اللي ذكرناه بالتفصيل في الشاطبية سورة الأنفال. حفص موهن كيدا، شعبة وحمزة والكسائي وابن عامر موهن، حفص موهن كيدي، آسف، حفص موهن كيدي، شعبة وحمزة والكسائي وابن عامر موهن كيدا، نافع وابن كثير وابو عمرو موهن كيدا. طيب عايزين نشوف قراءة الايه الثلاثة، هذا ما ذكرناه في الشاطبية وهذا ما ذكره في الشاطبية. طيب قراءة الثلاثة، خلاص الثلاثة كيدا بالفتح لعدم النص عليه فهم مثل أصولهم بالفتح. طيب بالنسبة لموهن كيف يقرأ أبو جعفر؟ كيف يقرأ أبو جعفر يا جماعة؟ الكلام هنا على يعقوب، لم يذكر له شيء، يبقى يقرأ كنافع. طيب نافع يقرأ ماذا؟ كيف يقرأ نافع؟ موهن كيدا التشديد هكذا، موهن كيدا، وكيدا بالنصب كما ذكر، هذه قراءة أبو جعفر. طيب كيفية قراءة يعقوب؟ نص عليه هنا موهن، موهن، موهن يعني بالتخفيف، يعني خالف أصله، يعني قرأ كشعبة، يعقوب قرأ كشعبة موهن كيدا كما لفظ بها هنا الناظم، موهن حلا، موهن حلا يعني يقرأ كشعبة. طيب كيف يقرأ قال في العاشر؟ مثل حمزة أيضا موهن كيدا، موهن كيدا. يبقى إذن أبو جعفر مثل نافع موهن كيدا، يعقوب وخلف العاشر كشعبة، يعقوب من ذكره هنا ومخالفته لأصله، وخلف العاشر من موافقته لحمزة وحمزة موافق لشعبة، موهن كيدا. إذن القراءات العشرة في هذه الكلمة نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر، نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر موهن كيدا، حفص عن عاصم موهن كيدي، ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة ويعقوب وخلف العاشر الباقون موهن كيدا، موهن كيدا، واضح؟ نعم. الكلمة التالية ليعقوب واقرأ يغش انصب الولا، اقرأ يغشي انصب الولا. إذ يغشيكم النعاس، عندي كلمة يغشيكم وعندي كلمة الإيه؟ النعاس. هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية، ويغشي سما خفا وفي ضمه افتحه وفي الكسر حقا والنعاس ارفعه ولا. كان ما ذكر في الشاطبية، ملخص ما ذكر في الشاطبية اللي هو قول الشاطبي ويغشي سما حب خفا وفي ضمه افتحه وفي الكسر حقا والنعاس ارفعه، قرأ ابن كثير وابو عمرو اذ يغشاكم النعاس. إذ يغشاكم النعاس، ده ابن كثير وأبو عمرو. طيب نافع، إذ يغشيكم النعاس، إذ يغشيكم النعاس الباقون، إذ يغشيكم النعاس. ده اللي ذكرناه في الشاطبية وهو ملخص، ويغشي سما خفا وفي ضمه افتحه وفي الكسر حقا والنعاس ارفعه. يبقى عندي سما لما اخد منهم ابن كثير وابو عمرو ليهم قراءة لوحدهم اتبقى نافع، يبقى نافع لقراءة لوحده، ابن كثير وابو عمرو لهما قراءة لهما، والباقون لهم قراءة. طيب كيف يقرأ نافع؟ ليس له ذكر هنا يبقى يقرأ كنافع. كيف يقرأ أبو جعفر؟ ليس له ذكر هنا يقرأ كنافع. إذ يغشيكم النعاس، إذ يغشيكم النعاس طيب كيف يقرأ يعقوب؟ خالف أصله فكيف قرأ؟ كما لفظ به الناظم يغشي، يغشي يغشي هنا يقصد به التثقيل، وانصب الولا يعني انصب النعاس، يعني خالف اصله في الكلمتين، في كلمه يغشيكم وفي كلمه النعاس. يبقى يقرا هنا يعقوب كمن؟ يقرا يعقوب كحفص، يقرا يعقوب كحفص. اذ يغشيكم النعاس، اذ يغشيكم النعاس، يغشيكم بالتجديد والنعاس طبعا انصب الولا يعني انصب الكلمة التالية ليغشيكم اللي يقصد بها النعاس، بالنصب للنص عليه ويغشي بالتشديد كما لفظ. يبقى أبو جعفر إذ يغشيكم النعاس، يعقوب إذ يغشيكم النعاس، خلف العاشر يغشيكم النعاس أيضا من موافقته لحمزة، من موافقته لحمزة. بالجمع بين القراء السبعة والثلاثة تكون القراء العشرة كالآتي: ابن كثير، ابن كثير وأبو عمرو. إذ يغشاكم النعاس، ابن كثير وأبو عمرو فقط. طب فين يعقوب؟ مش زي أبو عمرو ليه؟ عشان له قراءة مختلفة ذكرت في الدور. إذ يغشاكم النعاس، ابن كثير وأبو عمرو. نافع وأبو جعفر، نافع وأبو جعفر من موافقته له، يغشيكم النعاس، يغشيكم النعاس. الباقون كلهم بما فيهم بقى يعقوب وخلف العاشر، باقي القراء كحفص، إذ يغشيكم النعاس. تجديد ونصب النعاس. واضح؟ ثم قال يعمل خاطب طوى. يعمل خاطب طوى يقصد بها قول الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. يعملون هنا المقصود بها هنا في متن الدرة ذكرت في الشاطبية لم تذكر، لم يذكر خلاف القراء السبعة في الغيب والخطاب في فإن الله بما يعملون بصير هنا. يبقى إذن هي انفراد للمرموز له بالطاء وهو رويس، انفراد قرأ رويس بتاء الخطاب. يعمل خاطب طوى يعني قرأ رويس وحده من القراء العشرة كلهم بتاء الخطاب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون بصير رويس عن يعقوب منفردا، منفردا من القراء العشرة كلها. ثم قال حي يظهرا فتى انحز. حي يظهرا فتى انحز يقصد به قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. حي عن بينة ذكرت هذه الكلمة في الشاطبية ومن حي يكسر مظهرا إذ صفا هدى. إذ صفا هدى يعني قرأ أبو جعفر وشعبة والبزي عن ابن كثير، قرأ نافع وشعبة والبزي عن ابن كثير إذ صفا هدى بيائيني ويحيى من حيي. الأولى مكسورة والثانية مفتوحة مخففة. حيي عن بينة اكسر مظهرا، اكسر يعني فك التشديد اظهاره بيا اين. تشديد لما يفك يكون ب يا اين. الاولى مكسوره والثانيه مفتوحه. هذه قراءه نافع والبزي وشعبه. والباقون طبعا بياء واحده مشدده مدغمه، الياءين مدغمتين هكذا يحيى من حيا. طيب كيفيه قراءه اهل الدره؟ كيف يقرأ أبو جعفر؟ أبو جعفر مثل نافع، مثل نافع. كيف يقرأ نافع بيا أيني؟ بيا أيني حييا حييا. طيب كيف يقرأ يعقوب وخلف العاشر مع بعضهما؟ يلا كيف يقرأ يعقوب وخلف العاشر؟ قرأ كنافع. خلف أصليهما، خلف أصليهما فذكرت هنا في الدرة. قال حي أظهرا فتنحز، فتى خلف العاشر وحز يعقوب، يبقى الاثنين بيقرأوا زي نافع بالظبط. خلف أصليهما فقرأ كنافع حييه. يبقى أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر بيا أيني. أبو جعفر من موافقته لنافع ويعقوب وخلف العاشر من النص عليه هنا. يبقى الثلاثة قراءتهم واحدة. يبقى ملخص الكلمة للقراء العشرة نافع وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر والبزي وشعبة، يعني نافع والبزي وشعبة وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر ويحيى من حي عن بينة والباقون يحيى من حي عن بينة. واضح؟ نعم. الكلمة التالية ويحسب أد وخاطب فاعتلى أو وخاطب فاعتلى. ويحسب أد وخاطب فاعتلى المقصود به قوله تعالى سورة الأنفال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. يحسبن هنا الخلاف فيها كما تعودنا دائما الخلاف فيها على مرحلتين، المرحلة الأولى ياء وتاء، المرحلة الثانية فتح السين وكسري. وفتح السين وكسري مر علينا كثيرا بالنسبة للقراء السبعة وبالنسبة للقراء الثلاثة. طيب لما نجمع بين هذه الأدلة كلها دليل هذه في الشاطبية أين بالنسبة للياء والتاء؟ في الشاطبية في قول الشاطبي وبالغيب فيها، يعني في سورة الأنفال، تحسبن كما فشى عميما، وبالغيب فيها تحسبن كما فشى عميما، ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصب، ولا يا، ولا يحسبن بالإيه، بالياء، يبقى الباقون بالتاء. تمام. ونيجي بقى لكسر السين وفتحها، ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه، نافع بن كثير وابو عمرو والكسائي بكسر السين والباقون بفتحها. ده ما ذكر في الشاطبية. طيب عايزين نشوف أصحاب الدرة. كيف يقرأ أبو جعفر؟ يلا قولوا أنتوا، كيف يقرأ أبو جعفر؟ مذكور هنا من لفظ أُد، يبقى مذكور، يبقى خالف أصله ويحسب أُد. طيب نافع كان كيف يقرأ؟ كان يقرأ بالتاء، لما ذكر هنا يبقى خالفه، ويبقى يقرأ بالياء كما لفظ بها، ويحسب أد، يبقى أبو جعفر بالياء. يبقى أبو جعفر بالياء. طيب كيف يقرأ يعقوب؟ كيف يقرأ يعقوب كأبي عمرو؟ كأبي عمرو، كيف يقرأ أبي عمرو؟ يقرأ بالتاء، يقرأ بالتاء. طيب كيف يقرأ خلف العاشر؟ ها قولوا كده، كيف يقرأ خلف العاشر؟ يا جماعة وقفتوا ليه؟ كيف يقرأ خلف العاشر؟ نص عليه وخاطب فاعتلى، خاطب فاعتلى، خالف حمزة، حمزة كان بيقرأ بالياء كما فشى، كما فشى عميما كان بيقرأ بالياء، لكن خالفه هنا فقرأ بالتاء. يبقى أبو جعفر بالياء من المخالفة، يعقوب بالتاء من الموافقة، خلف العاشر بالتاء من المخالفة. هذا بالنسبة بالياء والتاء، كما فشى عميما يقرؤون بالياء، ثم معهم أبو جعفر. وبالنظر إلى السين هنلاقي إيه؟ نافع بن كثير وأبو عمرو والكسائي بفتح السين والباقون بكسر السين والباقون بفتحها. وبالنسبة للدرة، افتحن كيحسب أد واكسره فق، افتحن كيحسب أد واكسره فق، أبو جعفر ويعقوب أبو جعفر بفتح بفتح ال بفتح السين، افتحن كيحسب أد، أبو جعفر بفتح السين، ويعقوب وخلف العاشر بكسرها، يعقوب من الموافقة وخلف العاشر من النص عليه واكسره فوق. الكلام ده خدناه في سورة البقرة وكررناه كثيرا. يبقى شوف الخلاف اللي في الياء من الشاطبية والدرة، وشوف الخلاف اللي في السين من الشاطبية والدرة، ينتج عنه التالي، ينتج عنه التالي. ابن عامر وحفص، ينتج عنه التالي، ابن عامر وحفص وحمزة وأبو جعفر، ابن عامر وحفص وحمزة كما فشى عميما وأبو جعفر ويحسب أد، جميعهم بالياء وفتح السين. ولا يحسبن الذين كفروا. ابن عامر وحفص وحمزة وأبو جعفر بالياء وفتح السين. ولا يحسبن الذين كفروا. شعبة، شعبة بالتاء وفتح السين. ولا تحسبن الذين كفروا سبق. شعبة بالتاء وفتح السين. ولا تحسبن الذين كفروا سبق. الباقون كلهم بقى، باقي القراء، نافع، ابن كثير، أبو عمرو الكسائي، يعقوب، خلف العاشر، بالتاء وكسر السين. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا. ولا تحسبن. طب خلف العاشر ازاي؟ من المخالفة، من المخالفة. يعقوب ازاي؟ من موافقته لأبي عمرو. طبعا الكلام ده واضح والفكرة مكررة كثيرا، يعني هذه الفكرة مضت علينا كثيرا. واضح ولا ايه؟ ثم قال إن شاء الله تبقى بيتين سننتهي منهم اليوم إن شاء الله. وفي ترهب اشدد طب، وفي ترهب اشدد طب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون. المقصود بترهب هنا وقوله تعالى ترهبون به عدو الله. هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية؟ لم تذكر في الشاطبية، لم تذكر في الشاطبي. طيب يبقى هي انفراد هنا لرويس ايضا، انفراد هنا لرويس ايضا. وفي ترهب اشدد طب. اشدد ماذا؟ اشدد حرف الهاء، اشدد حرف الهاء. طيب اذا شددنا حرف الهاء سيلزم منه فتح الراء، مش هينفع راء ساكنة جنب شدة. فيقرأ ابن كثير، آسف، يقرأ رويس، يقرأ رويس عن يعقوب، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. تراء راء فتح الراء لزوما أو تبعا لتشديد الهاء، ترهي ترهبون به عدو الله. دي قراءة رويس عن يعقوب منفردا، انفراد له للقراء العشر. هذا معنى وفي ترهب أشد الطب. ثم وضعف فحرك أمدد اهمز بلا نون أسار معا ألا. ألا والكلام هنا على أبو جعفر. أبو جعفر له كلمتين، الكلمة الأولى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ضعفا. طيب ضعف ألا بيقرأ ازاي بقى؟ فحرك امدد اهمز بلا نون. طيب كيف يقرأ أبو جعفر كما ذكر به هنا الناظم؟ كيف يقرأ؟ طيب لو قلنا، لو قلنا أن أبو جعفر بيقرأ مثل نافع، طيب نذكر الأول الخلاف في القراء السبعة كما تعودنا. وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا، وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا. يعني قرأ عاصم وحمزة ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم إيه ضعفا بفتح الضم، بفتح الضاد، يبقى الباقون بضمها، غير عاصم وحمزة ضعفا، ضعفا، صح؟ تمام كده. طيب كيف يقرأ يعقوب؟ ضعفا بالضم كأصله. يعقوب، يعقوب ليك حمزة ليه؟ كيف يقرأ يعقوب؟ كأبي عمرو، خلاص، ضعفا بضم الضاد، لأن اللي بيفتحها مين؟ عاصم وحمزة، عاصم وحمزة، عاصم بحمزة بالفتح، يبقى الباقون بالضم، يبقى أبو عمرو بالضم، يبقى يعقوب زيه. طيب كيف يقرأ خلف العاشر؟ كيف يقرأ خلف العاشر؟ كحمزة. طيب كيف يقرأ حمزة بالفتح؟ ضعفا، فشيه نفلة، فتح الضم بالفتح، خلاص. يبقى خلف العاشر ويعقوب لا إشكال فيهما، يقرأان في أصليهما، أحدهما بالضم وهو يعقوب، وأحدهما بالفتح وهو خلف العاشر. ما هي قراءة أبي جعفر؟ أبو جعفر لم يذكر له ماذا يفعل في الضاد هنا، يبقى كيف يقرأ الضاد؟ لم يذكر له، هو هنا بيقول لك فحرك امدد اهمز، كل ده في العين وفي الألف هنشوف دلوقتي، لكن الضاد كيف يقرأ الضاد؟ مفتوحة ولا مضمومة؟ الفكرة دي مهمة جدا، النقطة دي مهمة جدا. كيف يقرأ أبو جعفر الضاد، مفتوحة ولا مضمومة؟ هو لم يذكر له هنا خلافا في الضاد، ما قالش الضاد مفتوحة ولا مضمومة، يبقى يقرأها كنافع، يقرأها كنافع مضمومة، لكن قراءته في باقي الكلمة لن تكون مثل نافع، لن تكون مثل نافع، هو وافق أصله نافع في حركة الضاد فقط، ضو، ثم قال هنا فحرك، يعني فحرك العين بقت ضوعاء، وامدد مع همز، امدد مع همز ضعفاء، ضعفاء، اسم إن منصوب، وعلم أن فيكم ضعفاء، يبقى أنا أركز أوي أوي إزاي هي ضعفا بقت ضو، يعني هو لم يذكر لنا حركة الضاد هنا، لم يذكر لها أي حكم، قال فحرك يقصد العين، أمدد، امضض بعد الفاء ضعفاء، اهمز اخر حرف في الكلمه، طب الضاد فتحه ولا ضمه؟ كأصله، كأصله، يبقى هنا هذه الكلمه مركبه من شيئين، ضم الضاد كأصله، ثم تكمله الخلاف في الكلمه اللي هو تحريك العين، تحريك العين طبعا بالفتح، ومد الفاء ثم همز ضعفاء، يبقى ملخص الكلمه ان عاصم وحمزه وخلف العاشر من الموافقة، عاصم وحمزة وخلف العاشر ضعفا، أبو جعفر ضعفاء، الباقون ضعفا، الباقون ضعف، واضح؟ طيب نركز في الكلمة اللي جاية ديت عشان مهمة، أسارى معا ألا، أسارى معا ألا. وعندي آخر كلمة في الباب، وأقرأ الأسرى حميدا. أسارى معا يعني في كلمتين، وأقرأ الأسرى حميدا. يبقى أنا عندي كده في كلمتين هنا، أسرى مرتين. المرة الأولى ما كان لنبي أن يكون له أسرى، أن يكون له أسرى. والكلمة الثانية يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، من الأسرى. لما يقول أسارى معا ماذا يقصد بهما؟ الأولى والثانية، صح؟ الموضعين. يبقى أسارى معا ألا، يبقى ما ذكر لأبو جعفر هنا في الموضعين، هذه نقطة. طيب لما يقول في آخر الباب واقرأ الأسرى حميدا، يبقى يقصد به ماذا؟ الأسرى بالألف واللام بقى، يبقى يقرأ بإيه ماذا؟ الموضع الثاني، يقصد به الموضع الثاني لأنه قياده بالألف واللام، يعني يقول قل لمن في أيديكم من الأسرى واقرأ الأسرى حميدا. طيب ما ذكر في الشاطبية في قول الشاطبي رحمه الله مع الأسرى الأسارى حلا حلا، مع الأسرى الأسارى حلا حلا، ماذا يقصد بهذا الموضع، الأول أم الثاني؟ الثاني، يعني قيده بالألف واللام، مع الأسرى الأسارى حلا. اتفكي كده الموضوع عشان أنا هتكلم عن كل واحدة لوحدها دلوقتي، هتكلم عن الموضع الأول ثم الموضع الثاني، لكن ضبط الأدلة وتنزيل الأدلة على الكلمات يحتاج إلى هذا الفهم أولا. قوله أسارى معا ألا، يبقى الموضع الأول والثاني. قوله الأسرى حميدا، يقصد به الموضع الثاني فقط. قوله في الشاطبية مع الأسرى الأسارى حلا، يقصد به الموضع الثاني فقط. واضحة دي؟ مهمة ديت عشان لما أجي أتكلم دلوقتي عن كل واحدة لوحدها. طيب هيا بنا نتكلم عن الموضع الأول، عن الموضع الأول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الموضع الأول هذا أين ذكر الموضع الأول، سواء في الدرة أو الشاطبية أين ذكره؟ ذكر مرة واحدة لأبي جعفر اللي هو أسارى معا ألا، معا يعني الأول والثاني، يعني إحنا بنتكلم عن الأول أهو، هنسيب الثاني دلوقتي هنرجع له تاني، إحنا بنتكلم عن الموضع الأول الآن. يبقى ما ذكر من قراءات في الموضع الأول ذكر لأبي جعفر فقط، لم يذكر في الشاطبية ولم يذكر في في الدرة إلا لي إلا لأبي جعفر، إذا هي انفراد لأبي جعفر. كيف يقرأ أبي جعفر؟ كما لفظ به الناظم، ما كان لنبي أن يكون له أسارى حتى يثخن في الأرض. أسارى معا ألا، قرأ أبو جعفر أسارى كما لفظ بها، ما كان لنبي أن يكون له أسارى، ده انفراد لأبي جعفر. انفراد ليه يا شيخ؟ انفراد لم يذكر إلا لأبي جعفر، لم يذكر في الشاطبية لأحد من السبعة، ولم يذكر هنا لأحد من الثلاثة إلا لأبي جعفر، صح؟ يبقى ما كان للنبي أن يكون له أسارى، هذه قراءة أبي جعفر منفردا وحده. طيب هيا بنا إلى الموضع، الموضع الثاني. الموضع الثاني يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، ذكر في الشاطبية لأبي عمرو وذكر في الدرة قراءة لأبي جعفر، وذكر في الدرة أيضا قراءة، فيه قراءة ليعقوب. ذكر في الشاطبية مع الأسرى الأسارى حولا حلا، ذكر مرتين في الدرة، إحداها لأبي جعفر أسارى معا، معا يعني الأول والثاني، نتكلم الآن عن الثاني، الثاني موجود. واقرأ الأسرى حميدا، يبقى فيه ذكر لأبي عمرو، وفيه ذكر لأبي جعفر، وفيه ذكر ليعقوب. تعال نشوف واحدة واحدة. أولا، ما ذكر في الشاطبية مع الأسرى الأسارى حلا حلا، قرأ أبو عمرو: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسار إن يعلم الله في قلوبكم خير. دي قراءة أبو عمرو من الشاطبية الأسارى، الأسارى مع مراد طبعا الإيه، الإمالة، ده شيء مفروض. الأسارى، الأسارى أبو عمرو وحده من الشاطبية. تمام، في مشكلة؟ مفيش مشكلة، خلاص احنا كده عرفنا السبعة: أبو عمرو، أسارى، والباقون أسرى. عرفنا كده قراءة السبعة، ناقصنا إيه؟ ناقصنا قراءة الثلاثة. هيا، كيف آخر خلف العاشر؟ أسرى أو أسري بالإمالة كحمزة، أيديكم من الأسري. خلينا مع خلف العاشر الأول، مش مذكور فده سهل، ده هيقرأ زي حمزة، حمزة أسرى. أدي خلف العاشر، كيف يقرأ أبو جعفر؟ كيف يقرأ أبو جعفر؟ يلا جاوب، موجودين كلهم يجاوب، يلا. كيف يقرأ أبو جعفر؟ أسارى معا ألا، الموضع الأول والثاني، والثاني يبقى الموضع الثاني أيضا لأبي جعفر أسارى. أبو جعفر أسارى، بيقرأ أسارى مثل من؟ مثل أبي عمرو، خالف أصله نافع وقرأ كأبي عمرو، لكن الفرق بين أبي عمرو وأبو جعفر مسألة الإيه؟ الإمام، وده مش موضوعنا دلوقتي. طيب، تبقى من القراء العشرة الآن يعقوب، كيف يقرأ يعقوب؟ أبو عمرو كان بيقرأ أسارى، يبقى يعقوب مثله؟ لا، أوعى، أوعى ليه؟ عشان قرأ في آخر الباب: واقرأ الأسرى حميدا، قرأ يعقوب الأسرى كما لفظ به، خالف أصله وقرأ كحفص، قرأ كحفص ونافع. فهمنا الموضوع ماشي ازاي؟ كيف نفرق بين الأولى والثانية؟ يبقى إذا نستطيع الآن أن نلخص الكلام في كلمة الأسر: الأولى انفراد ليعقوب أسارى، الثانية أبو عمرو وأبو جعفر الأسارى، والباقون الأسرى. أبو عمرو وأبو جعفر الأسارى، والباقون الأسرى، مع مراعاة من يميل يميل، ومن يقلل يقلل، ومن يفتح يفتح. فهم الكلام؟ تبقى كلمتين، الكلمة الأولى: يكون فأنس إذ، وفيكم بارك الله، يكون فأنس إذ، ما كان لنبي أن يكون له أسرى. خلاص خلصنا أسرى في كلمة يكون هنا، يكون هنا ذكرت في الشاطبية بالتأنيث لأبي عمرو: أنس أن يكون حلا، أنس أن يكون مع الأسرى الأسارى حلا. يعني قرأ أبو، قرأ أبو عمرو: ما كان النبي أن تكون له أسرى، أن تكون له أسرى، بالتاء والباقون بالياء. أبو عمرو بس اللي بالتاء والباقون بالياء. طيب، أبو جعفر كيف يقرأ؟ بالياء ولا بالتاء؟ لا، مش كنافع. قال: يكون فأنس إذ، يكون فأنس إذ، خالف أصله، أنس يعني بالتاء، أن تكون له إيه بقى؟ أسارى، أن تكون له أسارى. يبقى أبو عمرو أن تكون له أسرى، أبو جعفر أن تكون له أسارى. طيب يعقوب يقرأ بالتاء ولا بالياء؟ يعقوب بالتاء ولا بالياء؟ كأبي عمرو، كأبي عمرو كأصله، لم يذكر له هنا شيئا في مسألة تكون، يبقى يقرأ كأبي عمرو. طب عمرو بيقرأ بالتاء ولا بالياء؟ يقرأ بالتاء، يقرأ بالتاء، أن تكون له أسرى أيضا. وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب أن تكون، أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، أبو جعفر من النص عليه، ويعقوب من موافقته لأبي عمرو وعدم ذكره في الدرة، أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بالتاء، أن تكون له. أبو عمرو مثل يعقوب أن تكون له أسرى، وأبو جعفر أن تكون له أسارى، ومسألة الإمالة معروفة. واضح؟ يبقى ملخص الكلام أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بالتاء والباقون بالياء. آخر كلمة في السورة وفي الباب إن شاء الله تعالى، ولاية ذي افتحن فتى، ولاية ذي افتحن فتى، يعني إيه ولاية ذي؟ قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، هذا الموضع الذي ذكر في الأنفال، وأيضا هناك في سورة الكهف، سورة الكهف إيه؟ هنالك الولاية لله الحق، والموضعين مذكورين في الشاطبية في نفس البيت. ولايتهم بالكسر فوز، وبكهف إيه؟ وبكهف شفا. ولايتهم بالكسر فوز وبكهف شفا. صح كده؟ طيب يبقى في موضع في الأنفال وفي موضع فين؟ في الكهف. تعال نتكلم عن الأنفال الأول، وبعدين هنيجي نتكلم على اللي في الكهف. طيب الأنفال بيقول: ولايتهم بالكسر فوز، ولايتهم بالكسر فوز، ما لكم من ولايتهم لحمزة، من ولايتهم لحمزة. طيب حمزة، طيب كيف يقرأ خلف العاشر؟ افتحن فتى، ولاية ذي، ذي يعني هذه، يعني في هذه السورة، يعني في سورة الأنفال، الأنفال فقط. حمزة بالكسر وخالفه خلف العشر فقرأ بالفتح. يبقى نستطيع أن نقول أن حمزة وحده في سورة الأنفال يقرأ بالكسر. ما لكم من ولايتهم من شيء إن حتى يهاجروا، دي حمزة بكسر الواو من كلمة ولايتهم من سورة الأنفال منفردا، منفردا ليه؟ عشان خلف العاشر خلفه، وبالتالي سيكون أبو جعفر ويعقوب كأصليهما، وأصليهما معروف، معروف. يبقى انفراد لحمزة من ولايته. طيب اللي في سورة الكهف: هل خلف العاشر خالف حمزة في سورة الكهف؟ سؤال لكم، هل خلف العاشر خالف حمزة في سورة الكهف؟ لا. لماذا لا؟ لأنه حدد هذا الخلاف في قوله ذي، ذي يعني هذه، يعني في هذه السورة، يعني في سورة الأنفال. يبقى خلف العاشر بقى هناك إيه؟ قرأك حمزة، يبقى حمزة والكسائي وخلف العاشر في سورة الكهف بقى هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية، حمزة والكسائي من شفا، وخلف العاشر من الموافقة. يبقى حمزة والكسائي وخلف العاشر هنالك الولاية لله الحق، والباقون هنالك الولاية لله الحق. مفهوم؟ واضح يا جماعة؟ وبهذا الحمد لله أنا انتهينا من سورة الأنفال. إن شاء الله الدرس القادم سنرجع إلى الشاطبية، نشرح التوبة ويونس وهود، توبة ويونس وهود إن شاء الله، ثم نرجع إلى الدرة، نشرح التوبة، باب التوبة ويونس وهود إن شاء الله تعالى، وإن أبقانا بإذنه عز وجل. جزاكم الله خيرا، يسر الله لي ولكم وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.